بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. أرحب بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك وفي هذا المركز الذي يشهد له الجميع بالنجاح وبالأثر والتأثير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون ثمار هذا المركز مركز الكلية المتوسطة متعدية إلى ما بعد انتهاء هذا المركز، متعدية للفرد وعليه وللمجتمع وله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مسألة الحديث عن دماء المسلمين وأشلائهم مسألة ذات شجون، الدخول فيها متعب ومرهق وممل ومحزن ومبكي. إن المطالع بتاريخ الأمة الإسلامية من بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى هذا الزمن، بل إلى أزمنة تالية، عندما يطالع ذلك ويقرأه، سواء كان ذلك في الفتن والملاحم فيما يرتبط بالمستقبل أو فيما مضى في تاريخ السابقين، فإنه يتألم ويحزن وفي نفس الوقت يفرح ويأمل. لما؟ لأن المسلم في هذه الحياة وجد لكي يدعو ويبذل ويضحي، فالبذل والدعوة تقترن بالنجاح أحيانا وتقترن بالفشل أحيانا أو في مراحل أخرى، والفشل والنجاح هي ديدن الحياة، لأن الفرق بين الآخرة والدنيا في هذه الناحية، فالآخرة إما نجاح كامل وإما فشل متواصل. فالذين يدخلون الجنة سيكونون ممن غفروا بالنجاح الدائم الأبدي، والذين سيخلدون في النار سيكون الفشل هو قرينهم إلى أبد الآباد. أما في هذه الحياة الدنيا فيجتمع الإنسان في ذلك فشل ونجاح. أقول إن الحديث عن هذه القضية حديث ذو شجون، ولعلي أنبه على بعض الملاحظات اليسيرة قبل أن أدخل في لب الموضوع. أولى هذه الملاحظات أن ما ذكر في العنوان بأنه عرض تاريخي لمذابح المسلمين ليس على إطلاقه، لأن العرض التاريخي يتطلب وقتا طويلا لكي يستعرض الإنسان كل ما تعرض له المسلمون من ابتلاءات وامتحانات ومذابح وخلاف ذلك. النقطة الثانية في هذه المسألة أن القضية قضية عرض لنماذج لا غير، نماذج منتقاة. ثم النقطة الثالثة هي أنني سأستعرض بعضا من النماذج التي أحس أن الماضي مرتبط بالحاضر في هذه النماذج، وأن التاريخ يعيد نفسه، وأن ما يحصل الآن قد حصل فيما سبق، وأن التفريط الذي حصل في الماضي وأثمر هذه المذبحة هو نفسه التفريط الذي حصل في الحاضر وأثمر هذه المذبحة. والمسلم يدرك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، ولكننا وللأسف الشديد يلدغ مرارا وتكرارا، لأننا لا نتائب ولا ننتبه. هناك وقفات موجزة ثم تمهيد ثم لب الموضوع ثم ختام اللقاء. أما المقدمات الموجزة فأحب أن أنبه الإخوة الكرام إلى أن جميع ما تعرض له المسلمون من مذابح كان الهدف الأول والأخير فيها واحدة، سواء كانت هذه المذابح في العصر الأول أو في القرن الأول أو في القرن الذي نعيشه الآن. استعرض أي مذبحة اقرأ تفاصيل هذه المذبحة، اقرأ الأسباب، ثم اقرأ النتائج، ثم قارن، ثم ستعلم صدق كلامي من خلاف من كذبة. أقول أن هذه القضية لا بد أن تجعل في ذهن المسلم على أنها قضية مسلمة. لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى أوضح لنا ذلك بقوله ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فقوله تعالى ولا يزالون تدل على الاستمرار، استمرار متتابع متواصل، ثم يقاتلونكم مذابح متتابعة متواصلة. ما هو الهدف؟ الهدف هو حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هل التعبير في هذه الآية يؤول إلى غير المعنى المراد، بأن يعتقد الإنسان أن قوله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يحتل بلادكم أو حتى يظفروا باقتصادكم أو بخيراتكم أو بكذا وكذا؟ لا، بل لا بد أن تجعل نصب عينيه أن كل قتال ضد الأمة المسلمة منذ أن بزغ فجر الإسلام إلى زماننا هذا، بل إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها، أنه قتال عقائدي في سبيل العقيدة. بل ولا تكاد تجد قتالا على وجه الأرض إلا وللعقيدة أسباب قوية في دفع المتقاتلين والمتحاربين إلى هذا القتال. فالعقيدة هي المحرك لهذا الجانب، لهذه المسألة، وهي التي بسببها حصلت هذه المآرب. ولعل الوقت لا يسمح لعرض نماذج من هذا، ولكن أقول أن الحرب التي تقع بين النصارى أنفسهم تجد أنها بسبب أن هؤلاء كاثوليك وهؤلاء بروتستانت، تجد أن هؤلاء أرثوذكس وهؤلاء كاثوليك، تجد أن هؤلاء أرمن وهؤلاء مارون، تجد أن هؤلاء وهكذا. فهي حروب عقائدية. عند اليهود كذلك تجد أن هؤلاء بابليون وهؤلاء سامريون، حرب متتابعة بين هؤلاء. لما؟ ما هو السبب؟ هل هو سبب اقتصادي؟ لا، هو سبب عقائدي. إذن ضع في اعتبارك أن الحرب الموجهة ضد الأمة المسلمة هي حرب بسبب تمسكها بعقيدتها، وكلما ازداد التمسك بالعقيدة كلما ازدادت شدة الحرب واشتد غرام الحرب ضد الأمة. والله سبحانه وتعالى أوضح لنا ذلك بقوله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فالمنهج هنا أن الرضا لا يأخذ أي طابع الموافقة، سواء كان عبودية أو ذلة أو مطاوعة على طول الخط. لا يكون هناك رضا إلا بأن يعلن الإنسان رفع راية النصرانية أو رفع راية اليهودية. عند ذلك سنظفر برضا هؤلاء اليهود أو هؤلاء النصارى. تجد الدول التي ترتمي تحت أقدام النصارى واليهود، تجد هذه الدول لا زالت بالرغم من الذلة التي تفرض عليها، لا زال هؤلاء اليهود والنصارى يحتقرونهم ويرون أنهم لن يحققوا أهدافهم بعد، لأن الهدف الأسمى بالنسبة لهم هو أن تنضم هذه الدول إلى ركبهم عقائديا ودينيا. الملاحظة الأخرى أو النقطة الأخرى في المقدمة، أنني لابد أن أنبه إلى أن هناك قصور سيحصل في هذه المحاضرة، باعتبار أن هناك تشعبات متعددة وكثيرة حاولت أن ألم بأطرافها، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل يعني في هذا اللمح خيرا. إنما أقول أن هناك قصور سيلحظه بعض الموجودين ممن هم أعلم مني في ذلك، ولكن أقول أنني بذلت وحسبي ما بذلت، والله سبحانه وتعالى هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل. أقول في النقطة الثانية وهي التمهيد، هناك مجموعة من الوقفات مع مناهج المعادين، وقفات مع مناهج المعادين، أو بمعنى يعني أخص وقفة عامة، وقفات عامة توضح المنهج المعادي ضد الأمة المسلمة التي سار عليه أو الذي سار عليه الأعداء منذ القدم، منذ بذور نور هذه الرسالة إلى زماننا هذا. ما هو المنهج المستخدم؟ ثم بعد ذلك ندخل في نماذج تفصيلية أو قصص تفصيلية حول هذه المسألة. أولى هذه النماذج أو أولى هذه المناهج بالأحرى هي مسألة أو عدة مسائل: قضية الإبادة الحسية والاحتواء، النقطة الثانية الاحتواء الشمولي، ثم النقطة الثالثة الإبادة والمسك والانصهار، ثم النقطة الرابعة الاندماج. طبعا الأعداء وضعوا نصب عيونهم هذه المناهج الأربع، إما أن يكون هناك إبادة حسية أو احتواء شمولي أو إبادة ومسك وانصهار أو اندماج. فإن حصلت هذه بأكملها أو يعني أجزاء كبيرة منها فبها ونعمة بالنسبة لهم، وإلا فهناك أولويات بالنسبة لهم. الأولوية الأولى هي الإبادة الحسية، فإن لم تحصل أو لم يكن هناك إمكانية انتقلوا إلى مسألة الاحتواء الشمولي ثم الإجابة والنفس والانصهار ثم الاندماج. ولعلي أعرض لكم وقفات موجزة سريعة مع هذه المناهج. أولا الإبادة الحسية. الإبادة الحسية هي ما ذكره الله سبحانه وتعالى عنهم عندما قال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فالإبادة الحسية هنا منهج، منهج سار عليه الأعداء فيما يرتبط بالقضاء على المسلمين. لا يريدون لمسلم أن يبقى على وجه الأرض، ولذلك تجدهم يستعينون النصوص الشرعية التي تحث أتباعهم على القضاء على المسلمين. خذوا نموذجين اثنين من هذه أو حول هذه القضية، تجدون التوراة تتحدث، التوراة التي يقولون أن النص الذي ذكر فيها هو من الله سبحانه وتعالى، تقول لليهود بأجمعهم أنك ملزم إلزاما بأن تقتل الأميين أو تقتل ما سوى اليهود، تقتل ما سوى اليهود. لا يقولون تدعوه إلى اليهودية وإذا التزم باليهودية تتركه، لا، هو المنهج عندهم هنا هو أن تقتل من خالف دينك مباشرة بدون دعوة. لما؟ لأنهم يرون أنهم شعب الله المختار ولا يمكن أن ينضم إليهم غيرهم، وبالتالي القتل هنا هو الأصل. ماذا يترتب على القتل بعد ذلك؟ يترتب عليه احتلال الأرض، ويترتب عليه أخذ الذرية، ويترتب عليه السيطرة الاقتصادية. إذن هذا نموذج. النموذج الثاني عند الرافضة عندما يفكرون نصوصا تؤيد منهجهم الفعلي العملي الملاحظ والمشاهد في بقولهم: من قتل ناصبيا أو من قتل أحد العامة بتعبيرات متفاوتة دخل الجنة. فسأل أحدهم، أحد الأئمة كما يقولون، قال: فإن لم أستطع أن أقتله، قال: تذله ما استطاع، تذله ما استطاع. إذن هم يهدفون إلى مسألة القضاء الحسي على المسلمين، القضاء الحسي على المسلمين. وتحضرني في هذه اللحظة حادثة في وقت خليفة أو أحد الخلفاء أو الخليفة المهدي بالأحرى، خليفة المهدي العباسي وهو الخليفة الثالث، يقول أحد المسؤولين عن السجن، يقول لأحد الأئمة: كنت مسؤولا عن سجن كذا وكذا، وكان هذا السجن مليء فيه أكثر من 500 طرف، وكنت أعتقد أنهم كلهم من النواصب أي المخالفين للشيعة أي أهل السنة، فأردت القضاء عليهم ولكنني خفت أن يكون بينهم أحد السيعة. فيقول أدرجت، أو بمعنى يقول اتفقت أنا وبعض السجانين الآخرين على مسألة القضاء عليهم، فبدأت أرتب على أعمدة السجن فأجعل في الأعمدة أو أسفل منها قليلا من الملح ليكون هو الأساس، ثم بعد فترة أدرجت الماء فذاب الملح فسقط السقف عليهم فمات هؤلاء كلهم. فماذا أفعل؟ قال له هذا الإمام: لا، ليس عليك شيء، بل أنت مأجور وما هم إلا كالخنازير. إذن هذا في وقت الخليفة المهدي. هذه الرواية قد تكون مبتعلة أو قد تكون مكذوبة، لكنها تنبئ عن حكم طبعا ينبع من قضية الإبادة الحسية التي يسير عليها هؤلاء. الإبادة الحسية تنقسم إلى قسمين اثنين: إبادة حسية كبرى وإبادة حسية صغرى. أما الكبرى فتأخذ طابع الهجوم، طابع الهجوم المتتابع المتواصل عن طريق الهجمات المتصلة، هجمات الصليبيين في وقت المماليك وصلاح الدين وغيره، هجمات الاستعمار المعاصر، هجمات الاستعمار في القرن التاسع عشر، هجمات الروم، هجمات الفرس، اي نوع من الهجمات على المسلمين بقصد صالح، هذه تعتبر عبادة حسية كبرى. اما العبادة الحسية الصغرى فهي مسألة بذر الثورات داخل البلدان الإسلامية لعمل أو للقيام بحروب مضادة بين المسلمين أنفسهم، فيضعف المسلمون شيئا فشيئا ويترتب على ذلك أو ينتج عن ذلك عن هذا الضعف سهولة احتواء المسلمين والقضاء عليهم، كما سأضرب لكم نموذجا في ذلك بما حصل في بعض الدول وأبرزها الأندلس. هذه طبعا الإبادة الحسية الصغرى. النقطة الثانية من مناهج الأعداء هي الاحتواء الشمولي، الاحتواء الشمولي عن طريق الاحتواء السياسي، الاحتواء الاقتصادي، الاحتواء العسكري. فالاحتواء الاقتصادي مثلا عن طريق التحكم الكامل في الاقتصاد العالمي، في البنوك العالمية، في قضايا النقد، في قضايا النفط، في قضايا يعني البنك الدولي، في قضايا صندوق النقد الدولي، في جميع ما يرتبط بتبادل العملات إلى آخر ذلك، يتحكمون في السوق الاقتصادي العالمي الذي ينتج عنه تركز الثروات في أيدي فئات معينة من اليهود والنصارى، مع بقاء بقية البلاد الإسلامية تعيش في فقر مدفع، إلا في قليل ممن في هذه البلاد الإسلامية ممن يعطى من هذه الأموال الشيء الكثير حتى يسكت عن مخططاتهم ويتعاون معهم في سبيل إنجاح هذه المخططات. ولذلك تجد لو ألقيت نظرة على العالم الإسلامي بأكمله ستجد أنه يعيش فقرا أو تحت الفقر. وخذه دولة دولة، من المغرب نأخذه، من الغرب، من المغرب فقيرة، الجزائر فقيرة، تونس فقيرة، ليبيا بالرغم من أنها بترولية، الجزائر بترولية فقيرة، ليبيا فقيرة، مصر فقيرة، السودان فقيرة، الصومال تعرفون حالها. انتقلوا إلى سوريا ولبنان والعراق وإيران وباكستان وبنغلاديش، وكل هذه دول تعتبر فقيرة أو دون الفقر، وكل هذه الدول لها مديونات ضخمة جدا على البنوك العالمية، ولم يبقى إلا دول الخليج والنظرة مركزة عليها، بل وكثير من دول الخليج بدأت مظاهر الفقر تظهر في أطرافها وفي أجزاء منها مما هو نائم من هذه البلاد. وربما كلكم يعرف أن بعض دول الخليج تعتبر دولا بدل أن تكون دائمة هي دول مدينة، وهذا منهج سيسير عليه الأعداء ويركزونه للاحتواء الشمولي الاقتصادي. الثاني الاحتواء السياسي، الاحتواء السياسي عن طريق التحالفات أولا، فلا تجد دولة إلا ولها تحالف عسكري، تحالف عسكري مع دول غربية أو شرقية أو غير ذلك، وهذه التحالفات جعلت هذه الدول تظفر بحماية الدول الغربية في سبيل أن تعطيها أو تستذل هذه الدول للدول الكبرى. فعندما أنشئت هيئة الأمم وأنشئ مجلس الأمن وأنشئت المنظمات الدولية المعروفة، كل هذه المنظمات الدولية ركزت على جانب مهم وهو جانب الاحتواء السياسي العالمي المركز في أيدي فئة معينة لبقية دول العالم وخاصة العالم الإسلامي. أما الاحتواء العسكري فكلكم تعرفون أن الدول الإسلامية خاصة يمنع عليها أو ممنوع أن تصنع أسلحة بشكل مطلق، لا يمكن لها أن تصنع سلاحا. عندما صنعت العراق قنبلة أو بدأت في إنتاج القنبلة النووية ضرب المفاعل النووي، ثم بعد ذلك بدأ التركيز الإجلالي العجيب عليها حتى لا تنتج أي سلاح بأي صورة كانت. نحن لا نقول أن هناك تأييد يعني الحكم في العراق أو غير ذلك، لكن نقول القضية قضية أنه لا يمكن لدولة إسلامية أن تصنع سلاحا متطورا. ولو جنبنا العراق جانبا بحكم الحساسية تجاه موضوعه إن ونذهب إلى باكستان سنجد أن هناك ضغطا عالميا مكثفا على باكستان في سبيل ألا تصنع قنبلة نووية، مع العلم أن عبدة البقر جيرانهم عندهم من القنابل النووية الشيء الكثير. لما؟ لأن هناك احتكار أو احتواء شمولي عسكري للدول النصرانية الكفرية ضد العالم المسلم. كذلك عندما يباع السلاح عندما يباع السلاح على دول إسلامية فإن قائمة الشروط لا حد لها، لا يستخدم في كذا ولا يستعمل في كذا ولا يضرب به كذا إلى آخر ذلك. وهذا طبعا من باب الإذلال العسكري الذي نشاهده. كذلك لا يمكن أو لا تكاد تجد دولة إسلامية تصنع من الأسلحة التقليدية المعروفة كالدبابات أو الطائرات أو الصواريخ العادية، لا أقول النووية أو الذرية وغيرها، لا تكاد تجد دولة تصنع ذلك، فهي دول استهلاكية في الجملة. أما ما يذكر أن هناك بعض الصناعات العسكرية في بعض البلدان فهي تعد صناعات تافهة في مقابل ما يصنعه الغرب وما يصنع يعمله الغرب من آلات ومن أدوات. أما النقطة الثالثة من المناهج فهي الإجابة والنصف والانصهار، ولعل هذه الحديث عنها يطول لكن أضرب لها مثالين أو ثلاثة أمثلة. الإجابة والنصف والانصهار فيما يرتبط بالجانب الفكري في المسائل الفكرية، وذلك عن طريق القضاء على كل ما يمس إلى ذنب الغرب أو النصرانية أو الاستعمار أو اليهود أو النصارى، ذنب هذه المناهج التي تتحدث عن ذلك، ثم حذف هذه المناهج من جميع الوسائل وسائل الوعي التي تبث على الناس، سواء كانت إعلاما أو تعليما أو غير ذلك، وحتى الخطب والمحاضرات وغيرها لا تتحدث عن هؤلاء، لا تتكلم عن اليهود ولا تشد النصارى ولا تفعل ولا تفعل، وهذا أمر واضح بالنسبة لكم. فهنا مسألة إجابة تدريجية طبعا، والقضية ربما لا يدركها أهل الجيل الأول، أهل جيل معين، لكن التخطيط يأخذ طابع الأجيال المتلاحقة المتتابعة. فعندما قال مثلا ثيودور هيرتزل الزعيم الصهيوني المعروف في عام 1898، قال يجب علينا في بلد سويسرا، يجب علينا إعلان دولة إسرائيل في بعد 50 سنة. بعد هو لا يرجم بالغيب ولا يعلم الغيب، ولكنه يخطط ويبذل. طبعا عندما قال هذا الكلام هو يعرف ربما أنه سيموت، لكنه يعرف أن هناك أجيالا لاحقة ستحمل الراية وتواصل المشوار. وفعلا هذا الذي حصل، أعلنت دولة إسرائيل في عام 1948، وهذا منهج استخدمه هذا الرجل وأتباع هذا الرجل في سبيل الوصول إلى هدف، وحققوا الهدف عن طريق تدليل الشعاب للوصول إلى هذا الهدف. فأقول أن الإجابة والمسح والانصهار لا تأخذ طابع المفاجأة، يعني نضغط على الناس ونطالبهم بأن ينصهروا في بوتقة الأرض مباشرة، لا، هي قضية تدريبية شيئا فشيئا بطريقة مرتبة ومنظمة ودقيقة، وفي نهاية المطاف ستجد أن النتيجة قد وصلت إلى ما تعرفون. ومثال ذلك مثلا قبل 20 سنة أو 30 سنة، أول ما فتح التلفاز مثلا عندنا هنا، لو جاء في التلفاز صورة امرأة، مما يظهر في التلفاز الآن ممثلة كاسبة الوجه والشعر والذراعين والساقين بل والفخذين، فماذا سيحصل؟ سيثور المجتمع بأكمله من أوله إلى آخره، سيثورون. لما؟ لأن هذا منظر يعتبر منظر رهيب بالنسبة لهم لا يعرفونه ولا يتعودوه، وبالتالي سيفشل المخطط. وما الذي حصل؟ الذي حصل أن التلفاز بدأ القضية بالتدريج، صوت امرأة، كف امرأة، أصابع امرأة في البيت السعيد، شيئا فشيئا تخرج المرأة متحجبة ليس فيها من الأصبار شيء، شيئا فشيئا حتى وصل الأمر إلى ما ترون. فأقول أن هذا منهج وللأسف الشديد خطير للغاية، ولا بد من الانتباه لهذا المنهج. النقطة الثانية الإذابة والمس والانصهار الاجتماعي فيما يرتبط بإفساد الأسرة، والأسرة كما تعرفون هي عماد المجتمع، هي عماد الأمة، فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع. ولذلك ركز الغرب أو بالأحرى المثال الأقرب من ذلك، ركزت الدول الشيوعية على مسألة الأسرة، وعرفت أن الأسرة إذا كانت صالحة فإن المناهج الشيوعية لن تنجح، وبالتالي نخروا في الأسس هذه الأسرة إلى أن تهاوت، ثم بدأوا في تلقف هؤلاء الضائعين من أولاد وبنات، وبدأوا يلقنونهم التعاليم الشيوعية، ونجحت الشيوعية في ذلك فترة من الزمن إلى أن تهاوت وانتهت. ثم بعد ذلك ننتقل إلى المنهج الذي يليها، الرابع، الاندماج. الاندماج هذا منهج يهدف إليه الغرب، لأنهم رأوا أن قضية الإبادة الحسية صعبة وقد تكون مستحيلة في كثير من المناطق، فانتقلوا إلى قضية الاحتواء الشمولي ثم الإجابة ثم الاندماج. والاندماج هنا هو قضية جعل هذه الدول الإسلامية مستدلة تماما بل ومندمجة فكريا وعقائديا ومنهجيا ودعويا مع الدول الغربية، حتى ولو أعلنت الإسلام، حتى ولو كان الفرد منها مسلما. لما؟ لأنني عندما أقرأ في الكتب أو في المذكرات أن الغرب أو أن الكنيسة تقول يجب علينا أن نعلن دولة أو نعلن قارة أفريقيا عام 2000 قارة نصرانية، طبعا عام 2000 لم يبقى عليه إلا سنين قلة، سنوات قليلة، 7-8 سنوات فقط لا غير، ومع ذلك النتائج ليست قوية. فهل معنى هذا أنهم يقولون أن جميع أفراد القارة الأفريقية لا بد أن يلتزموا بالمنهج النصراني؟ لا، هذا خطأ، هذا خاطئ. إنما المنهج الذي يسيرون عليه هو أن الزعامة التي تتحكم في الناس يجب أن تكون إما نصرانية وإما مندمجة مع النصارى، تأخذ أقوالهم، تؤيد أفكارهم، تنشر غسيلهم، ولا تمانع في ذلك أبدا. هذا هو الذي يريدوه، وهذا المخطط نجح فيه الآن، وكثير من زعماء الدول الإسلامية في أفريقيا تجد أنهم ينهجون هذا المنهج، والنجاح متتابع متواصل وقوي بالنسبة لهؤلاء. من الاندماج كذلك ما نسمع عنه في الآونة الأخيرة من صيحات متتابعة متكررة فيما يرتبط بمحاربة الرجعية، ما يسمى بالرجعية أو الأصولية أو الإرهاب أو الالتزام بالأحرى، وكل من التزم بدين الله سبحانه وتعالى، كل من أطلق لحيته وقصر ثوبه فهو متطرف. وهكذا هذا ما صرح به أحد زعماء الدول الإفريقية، أو بمعنى أخص الزعيم الليبي، عندما قال لشعبه إذا رأيتم رجلا يحمل مسواكه وله لحية وثوبه قصير فاقصروه كائنا من كان فإن هذا متطرف. ما معنى هذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن القضاء على هؤلاء الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى منهج، هذا المنهج اتفق عليه الأعداء مع الأصدقاء، أو بمعنى أخص المسلمون أو ما يسمون بالمسلمين مع اليهود والنصارى. ومثال ذلك أحد زعماء الدول الأفريقية المشهورين أو من أكبر دول أفريقية أو زعيم أكبر دولة أفريقية، يلتقي بزعيم أكبر دولة نصرانية ويلتقي معه في أوروبا، طبعا هو ليس أوروبي، زعيم أكبر دولة نصرانية، يلتقي به ويتفقان سويا على محاربة التطرف، محاربة، طبعا هذا يعني يدعي أنه مسلم أو يحكم دولة إسلامية، لكن الآخر ما دخله، القضية قضية اندماج في محاربة الإسلام، وهذا ما يهدف إليه الغرب. ننتقل إلى نموذج، إلى نموذج طبق في الماضي، ثم سنعرض نماذج طبقت في الحاضر فيما يرتبط بقضية حرب الإسلام، ثم أعرض لكم بسرعة مسائل مذابح المسلمين. أولا قضية النموذج القديم هو ما حصل في الأندلس، ما حصل في الأندلس، تعرفون أن الأندلس التي عاش فيها الإسلام فترة طويلة من الزمن، بل وكانت حاضرة يعني علمية عجيبة لجميع الدول الأوروبية، تمد الدول الأوروبية بالعلماء والمفكرين كانوا يأتون إلى الأندلس يدرسون فيها، بل وذكر أحد المؤرخين الألمان يقول كان الأوروبي الذي يتحدث اللغة العربية في ذلك الوقت يعتبر رجلا ذا شأن ومثقفا، لأنه يتحدث لغة العلم والحضارة. هذه الدولة لم يكن الغرب ينظر إليها على أنها دولة علم، لكن ينظر إليها على أنها دولة إسلام، والإسلام مناول للنصرانية إذا ما بد من القضاء عليه، فاستخدم مناهج متعددة وكثيرة وحرب متواصلة ضروس، وطبعا ما نجح أو لم ينجح إلا عندما استخدم قضايا تدريجية فيما يرتبط بحرب هذه الدولة. وأولى هذه القضايا مسألة الطائفية والدويلات، نشر الطائفية والتفرق عن طريق التشرذم ضد تحت مسمى قبيلة معينة أو منهج فكري معين أو منطقة معينة أو غير ذلك، ثم الصراع المتتابع بين هذه الدويلات، ثم دعم هذا الصراع بشكل متواصل، دعمه حتى يضعف هؤلاء أجمعين فيستغل الغرب ذلك، ثم بعد ذلك يترتب على ذلك السقوط والانهيار. وهذا الذي حصل عندما أو كلكم ربما تعرفون قصة فردناند وإيزابيلا الذين كان زعيمين مختلفين كل منهما في مكان، فاتفقا على حرب المسلمين وتزوج هذا بهذه، ثم بدأوا يركزون على مسألة حرب المسلمين بصبر وأنات وسؤدة عن طريق نشر الطائفية والفرقة والتشرذم الذي أدى في نهاية المطاف إلى سقوط غالب مناطق الأندلس في أيدي النصارى. ثم بعد ذلك ما الذي حصل؟ إنشاء محاكم التفتيش، محاكم التفتيش التي كانت طبعا أو السبب الأول في إنشائها هو القضاء على المسلمين. ومحاكم التفتيش عندما تقرؤون قصص عنها ربما لا يصدق أحد منا ما يذكر فيها، ولكن الغريب أن هذه القصص من النصارى أنفسهم، من النصارى أنفسهم هم الذين ذكروها وتحدثوا عنها وتكلموا عنها. فكان الإعدام نصيب كل من وجدوه مقتولا أو يختن ابنه أو يصلي أو يذكر الله سبحانه وتعالى أو يملك مصحفا أو يتكلم بكلمات إسلامية أو غير ذلك، كان نصيبه القتل مباشرة. ليس هناك شيء اسمه تحقيق أو سجن أو غير ذلك، فقتل من المسلمين الأندلسيين مئات الألوف، بل وقد ذكر بعض المؤرخين أن القتلى تجاوزوا 2000 أي مليوني نسمة، يعني مليونين من المسلمين قتلوا على أيدي بدو أوروبا أو نصارى أوروبا الذين يعيشون في إسبانيا، قتلوا لأنهم يقولون لا إله إلا الله. وترتب على ذلك أن أوروبا انصبت بقضها وقضيها لتحويل إسبانيا إلى دولة نصرانية كاملة في فترة وجيزة، وهذا الذي حصل. فالمسلم عندما يقبض عليه ويقتل يرتاح منه، لكن أحيانا توجد مجموعة كبيرة من القبائل التي ربما يتعب أو يتعب هؤلاء النصارى في قتلهم في خصارهم في حربهم، فكانوا يحاصرونهم ويشترطون عليهم شرطا واحدا، إما أن يحاصركم حتى تموتوا أو أن تنتقلوا إلى الدول الإسلامية المجاورة ونعطيكم مالا. وفعلا وافق هؤلاء لأن هذا أرحم لهم، وكان هدف النصارى من ذلك هو أن يتكتل هؤلاء في الدول الإسلامية المجاورة فيضعف أو يضعف اقتصاد هذه الدول مما يسهل عليهم ابتلاعها فيما بعد. ننتقل بعد ذلك إلى الموضوع الأساسي، أنا أقول أطلت ربما في المقدمة في مسألة مقاتل المسلمين أو دماء وأسلاء، فأقول أن النماذج التي سأذكرها ربما بعض منها سأعلق عليه والبعض الآخر سأترك التعليق له أو عليه بالنسبة للدروس والعبر لكم أنتم تستقون ما تعرفون أو ما يعني تتفتح عنه أذهانكم تجاه هذه المسألة. أول قضية أو ربما أقول هذه المسألة يعني تقسم إلى قسمين اثنين، مقاتل المسلمين قديمة ومقاتل المسلمين حديثة. أما مقاتل المسلمين في القديم فتنقسم إلى قسمين، العدو الخارجي المباشر الوصول إلى هدفه. كذلك من النماذج ما حصل من دولة الحشاشين التي عاشت من عام 400 تقريبا أو 420 للهجرة إلى عام في حدود 550 للهجرة، في حدود 100 سنة أو 120 سنة. دولة الحشاشين هذه دولة قامت ب أو طهرت بطريقة يعني لطيفة ربما بعض الناس يعرفها ولعلي أتطرق لها بعد قليل. أقول هذه الدولة عندما قامت وقضت يعني على يعني لا أقول قضت على المسلمين كعامة أو كجنس، لكنها قضت على الزعامات الإسلامية، يعني كان لديها منهج على هذه الدولة ألا وهو أن المسلم يموت إذا مات زعيمه أو يموت إذا مات عالمه وهو داخل على قيد الحياة، ولا يهمه أن يكون المسلم يأكل ويشرب وينام وينكح ويسكن، هذا أمر الاعتياد، لكن لا يريد منه أن يكون داعية إلى الله. فإذا جند من العالم أو جرد من الزعيم الصالح فإن هذا المسلم يلقي مباع تحريفه يمنة وأسرة. ولذلك لا تجد أنهم ركزوا على الزعامات فبدأوا في مسألة قتل الزعامات المسلمة وعرف عنهم واشتهر عنهم ما طبعا يسمون الانتحاريين أو الفداوية يسميهم المواريثون الفداوية أي أنهم يسلون أنفسهم في سبيل مذهبهم فقتل على أيديهم مجموعة كبيرة من القضاة والعلماء والدعاة بل والوزراء بل والسكان فقتلوا نظام الملك وهو من الوزراء المعروفين المشهورين الذي كان له إصلاحا يعني كبيرا في الدولة المسلمة وقضوا وكادوا أن يقتلوا صلاح الدين الأيوبي كادوا يعني أن يقتلوا هذا الزعيم كذلك. فأقول هؤلاء الحكاكين أثمرت شهودهم ثمرة ليست باليسيرة وبقيت دولتهم وامتدت إلى زماننا الحاضر فالمنهج الإسماعيلي يعني الزهرة الإسماعيلية المكارمة إلى آخر ذلك كل هؤلاء يعدون امتداد فكري لهذه الدولة أي دولة الحشاشين. ولعلي أعرض لكم يعني قصتهم بشكل موجز وربما كثير منكم يعرفها حقيقة لكنها يعني اعذروني أن عرضتها لمن لا يعرفها لأن فيها حقيقة عبرة أو درس لمن يضعف في مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أو يضعف في ابتكار الوسائل والتجديد في قضايا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفق المنهج الشرعي. أقول الحسن بن الصباح خرج من مصر رجلا عالما مثقفا شابا جلدا قويا بعد خلاف حصل داخل الدولة الفاطمية المصرية بعد موت الحاكم بأمر الله الفاطمي عام 411 هجري. فخرج إلى العراق ثم خرج إلى مناطق إيران ثم اتجه إلى مناطق أفغانستان ثم عاش هناك فكر في إنشاء دولة. انظروا إلى علو الهمة علو همة عجيب جدا عند هذا الرجل. قرر أن ينشئ دولة وهو فرد واحد ما قال أنشئ لفلة وأتزوج كل أولاد وأرض استراحة ولا لا همه كان إنشاء دولة وفعلا وصل إلى هم إلى هدفه بالطريقة المرتبة المنظمة. ولا أقول يعني واحد سوي زيه لكن انظروا إلى بعد همته وعلو همته. فماذا فعل؟ ذهب إلى القرى الفقيرة فتعرف على مجموعة من الشباب وبدأ يتصادق معهم ثم بدأوا يجلسون سويا. الجلسة هذه ما تنفع ليش ما نسوي الجلسة في مكان يعني بعيد عن الناس ثم مبنى صغير ثم نكبر المبنى ثم نبنينا مبنى محصن طيب نبغى فلوس نصرف على أنفسنا لماذا ما نذهب للقبائل للقوافل المهاجرة أو المسافرة من منطقة إلى منطقة ونعرض عليها الحماية نقول نحميكي من مكان كذا إلى مكان كذا مقابل كذا ونسير معهم ثم نأخذ منهم نفط. فإن رفضت إن كانت هذه القافلة صغيرة هاجمناها وأخذناها وإن كانت كبيرة تركناها شيئا فشيئا جمع الماء ثم بنى قلعة على رأس جبل ثم بدأ يوسع في القلعة ويكبر فيها إلى أن وصلت إلى الهدف الذي يريد. ثم بعد ذلك بدأ يحقق المنهج الدعوي وجد بجانب هذه القلعة غابة من أجمل الغابات وفيها نهر يجري فبنى فيها مثل ما نسميه فلة صغيرة من أجمل الفلل كما يعرفه في مصر. هذه دولة هذه منطقة فقيرة لا يتخيلون هذه المباني فبنى فلة صغيرة جميلة وجعل فيها من الأساس الشيء الجميل استورده أو جاء به من العراق ثم وضع فيها أربعة من الفتيات الجميلات ثم بدأ يبث الدعاء اذهبوا إلى القرى وقولوا لهم تعالوا إلينا تعالوا هلموا إلينا ونعرض عليكم ما عندنا فإن وافق وافقتم عليه فخذوه وإن عارضتموه فاتركوه فأنتم أحرار. فكان هؤلاء الفقراء يأتون وهم وكلهم أوصار وقذارة وجهل وفقر ويدخلون القلعة فيقولون لهم أول شيء لا بد أن نعطيكم الضيافة فيعطونا صحنا صغيرا فيه بعض المأكولات المعتادة ثم فيه كأس صغير فيه حشيش ولذلك سموا بالحشاشين. يشرب هذا الرجل كأس الحشيش ثم يتخدر يؤخذ ويدخل به إلى دورة المياه ثم ينظف شعره وأظافره وتغير ثيابه يلبس أساور الذهب والفضة والثياب المذهبة والأطياف والعطورات ثم ينزل به إلى هذه الفلة الصغيرة يستيقظ بعد نوم طويل فيجد أنه جائع يلتفت لمنه نساء جميلات يكره نساء جميلات أمامه بيت فاخر لم يتخيل أن يراه ولا في الأحلام يخرج قليلا وإذا غاب من أجمل الغابات ونهر فتقول له أحد الفتيات إنك في الجنة وهذا أولى قصورك ولك قصور كثيرة وتعالى لدينا يحاول أن يتحرش لا انتظر فأنت جائع كل واشرب ثم نحن لك وأنت لنا يؤتى له بآنية، يؤتى له بغذاء لم يتخيل ما لا يعرف، وفي آنية الذهب والفضة، فيأكل ويسبع ثم يشرب كأس حشيش ويتخدر، يعده مرة أخرى إلى القلعة، ثم يستيقظ بعد أن تغير ثيابه وتعاد إلى ثيابه الأولى، يستيقظ من نومه يرى ثيابه قذرة لكن أظافره قد كلمت، رائحته جميلة، شعره مرجل وثيابه قذرة، يكون هناك صراع داخلي عزيز، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ كيف؟ ما الذي حصل؟ هل هو مناق؟ لا. هل هو يقظة؟ لا. يدخل عليه رجل وقول يقول له يا بني لعلك رأيت في منامك كذا وكذا، ويذكر له القصة، يقول نعم رأيت، قال إنما تراه من رائحة وشعر من آثار رؤيتك، وهذا مكانك في الجنة إن كنت معنا على الخط. فيؤمن به، واستطاع أن يجمع 20,000 جندي بهذه الطريقة، وأرسل له أحد الخلفاء العباسيين رسالة يقول فيها له يهدده ويتوعده لا بد أن تستسلم، ولا بد لا بد، لأن جنوده تقدمت حتى كادت أن تحاصر بغداد، واستطاعت أن تقتل آلاف مؤلفة من المسلمين. فأرسل له الخليفة رسالة يتهدده فيها، وأنا سأسير لك جيشا عرمرما ضخما قوامه 100,000. قال له أنا ليس لدي، قال للرسل ليس لدي رد، ولكن الرد صندوق، تعال يا فلان ارمي نفسك من القلعة. فرمى نفسه من القلعة. يا فلان ابعد اقتل نفسك، أخذ الخنجر وقتل نفسه. يا فلان اقطع لسانك، ضغط على لساني فقطعه فنزف فمات. قال كل الخليفة إن لدي 20,000 يحبون الموت كما تحبون الحياة، وكلهم من هذا الجنس. لما؟ لأن كل منهم في ذهنه أنه إذا مات سيذهب إلى ما رآه في حلمه أي الجنة. فطبعا استطاع أن يكون الدولة ضخمة تشمل إيران والعراق والزام للعراق وأفغانستان وباكستان والجنوب الاتحاد السوفيتي لتكون دولة الحشاشين، واستطاع أن يقضي على الكثير من أهل السنة. ولذلك يقال إن أذربيجان وهي دولة من الدول التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي أغلب أهلها من الشيعة، يقالون يقال أنهم أثر من آثار هذه الهجمة الإسماعيلية بقيادة الحشاشين. بقي حقيقة نماذج كثيرة في الفاطميين وغيرهم، الوقت لا يسمح، لكن ننتقل بعد ذلك إلى الهجمة الخارجية، الهجمة أو مقاتل المسلمين في زمن المعاصر، ومنها طبعا وهي عبارة عن وقتين اثنتين، الهجمة الخارجية والهجمة الداخلية. أما الخارجية فكلكم يشاهد الآن، يعني هذا أمر كلنا نعرفه وكلنا نلم به، ولذلك لم أطيل فيه باعتبار أنه أمر مفهوم. الهجمة الخارجية فيما يرتبط ب مثلا هجمة النصارى على المسلمين في جنوب السودان أو في السودان، في الصومال، في البصرة والهرسك وألبانيا والسنجف وكوزوفو، وفي أذربيجان من قبل الأرمن، ويعني في العراق كذلك، وفي لبنان، وفي مصر وغير ذلك. يعني هجمة من قبل النصارى مدعومة من دول الغرب، مدعومة إما أن تكون الهجمة من الغرب مباشرة، أو أن الغرب هم الذين يحملون الراية بطريقة سرية. فعندما نتحدث مثلا عن الهجمة الغربية ضد المسلمين في البوسنة والهرسك، نجد أن البوسنة والهرسك التي كانت يعني دولة مسلمة من 855 للهجرة إلى زماننا هذا، الغرب كان يضرس عليها ويفكر في القضاء عليها، ولكنه لم يستطع، لأن الخلافة العثمانية كانت تحميها، كانت تحميها. ثم عندما جاء الانقلاب الشيوعي في يوغوسلافيا بدأ بسلسل القضاء على المسلمين، ولكنهم كانوا متماسكين، فاستطاع أن يستخدم معهم أسلوب ليس أسلوب الإبادة الحسية، لكن أسلوب الإجابة، أسلوب الإجابة. ولذلك هناك مسلمين اسمهم لا يعرفون الإسلام إلا الاسم فقط لا غير، لا يصلون ولا يصومون ولا يحجون ولا أبدا، ومع ذلك فالغرب لا يرضيه هذا، لا يرضيه إلا الإبادة الحسية، الاحتواء الشمولي والإجابة والمسك والانجماد لا تكفيه، فقرر القضاء على الإسلام تماما عن طريق الإبادة الحسية، وتدعم ذلك الأرثوذكس بقيادة الصرد، وتدعم ذلك كذلك الكاثوليك بقيادة الثروات، وبدأوا التركيز القوي على المسلمين للقضاء عليهم، ثم بدأ الدعم الخارجي المتواصل من جميع دول العالم، جميع دول العالم تدعم القضاء على المسلمين في البوسنة والهرسك، روسيا تدعمهم سياسيا وعسكريا واعلاميا وماديا، دول اوروبا تدعمهم كذلك، امريكا تدعمهم كذلك، دول إسلامية أخرى تدعمه كذلك، إيران، مصر، كلها تدعمها كما هو معروف عن طريق إمداد وذاتية بالبترول وغيرها، بل وكل الدول الإسلامية تدعمهم عن طريق السكوت أو تعليق القضية بالمجلس النصراني المجرم في هيئة الأمن، في مجلس الأمن أو هيئة الأمم، عندما تجعل القضية بأيدي هؤلاء النصارى أو هؤلاء اليهود. ونحن نعرف من هو رئيس الأمم المتحدة، بطرس غالي، وهو من الكافرين الذين يعد هذا الرجل والصرب إخوة في الدين وفي المنهج وفي المعتقد وفي كل شيء. لو أخذنا مثلا مثال على مثال آخر في الهجمة الخارجية، الهندوس عندما يقومون بهجمة شرسة ضد المسلمين في كشمير، ضد المسلمين في الهند نفسها، الآن هناك دعاية قوية، ولعلكم ترون بعض النشرات الموجودة في المساجد أو التي تذكر في بعض الكتب في بعض المجلات وغيرها من الهجمة الشرسة من قبل الهنود ضد المسلمين، حتى أن بعضهم يصرح يقول على المسلمين أمام المسلمين واحد من أمرين، إما أن يكونوا هندوسا مثلنا، وإما أن يعودوا إلى وطنهم الأم باكستان. ما في حل ثالث أبدا. ولذلك بدأت المذابح كثرة، وطبعا هي قديمة ولكنها برزت وظهرت بشكل قوي بعيد هدم المسجد البابلي. البوذية كدين آخر، دين ثالث، ماذا تفعل في بورما، ماذا تفعل في منطقة أراكان عندما شردت آلاف، مئات الآلاف، وقتلت عشرات الآلاف من المسلمين في هذه المنطقة. كذلك البوذية ماذا تفعل في منطقة فطاني في جنوب تايلاند، تعمل الأفاعيل وتفعل الأفاعيل ونحن لا نشعر ولا نعلم ولا ندرس ولا نقرأ. فيعني هذه نماذج. اليهود ماذا يفعلون في المسلمين أو بالمسلمين في فلسطين وفي جنوب لبنان وفي غيرها من المناطق بشكل علني، وماذا يفعلون بالمسلمين بشكل خاص عندما يمسكون زمام الأمور في كثير من القضايا. النقطة الثالثة أو النقطة ربما قبل الأخيرة، الهجمة الداخلية. ما هي الهجمة الداخلية هنا؟ طبعا لعلي أقف أقول كثير منكم ربما يتوقع أو تخيل أن هذه المحاضرة عندما يكون عنوانها دماء وأشلاء أنني سأتحدث عن عدد القتلى وعدد الجرحى وكم قتل في المعركة الفلانية وكم قطعت من يد وكم قطع من رأس وكم قطعت من رجل. هذا طبعا يعتبر موضوع سطحي، موضوع سطحي وقضية سطحية، لأننا نريد أن ندخل في العمق، ندخل في العمق، وقضية النتائج العمق سيؤدي إلى هذه النتائج. فإذا عرفت أن هناك هجمة من قبل الأرثوذكس الصرف على المسلمين فتوقع أنه سيكون هناك دماء وأشلاء. عندما تعرف أن هناك هجمة من قبل البوذيون على البورميون في المسلمون في بورما، اعلم وأعرف أن هناك دماء وأشلاء، والدماء هنا تمثل القتلى والأشلاء تمثل الجرحى أو تمثل إن صح التعبير الحقد على المسلمين عندما يمثلون بهم. ولعل بعض منكم شاهد بعض الصور او الافلام التي تنشر لمسلمين قتلوا في آثار او في الهند او في بورما او في البوسنة او غيرها، حتى انني رأيت منظرة او صورة يعني جثث هائلة للمسلمين على شكل شحن وتحمل بواسطة السيول، واسطة السيولات وتوضع في الجمادية، تحمل بواسطة الشوالات وفوضى في القنابات. أنا رأيت ورأيت من ضمن يعني حركة هذه هذا الشوال أنه عندما يحمل الجثث هذه يد تنقطع وهذا رأس يسحق تحت الشوال وهذه جسد ينفل وبطن يخرج ما فيه، يعني مناظر مؤذية للغاية. لكن ليس الهدف عندما أذكر لكم ذلك أن أتحدث عن هذه النماذج أو النوعيات أي الدم وقطعة اللحم الفلانية أو الرأس أو ليش، لكن أذكر لكم الأصول ولكم أن تتخيلوا فيما بعد ما هي نتائج هذه الأصول. الهجمة الداخلية عن طريق أجناد الاستعمار وممثلي الاستعمار في العالم المعاصر، عالمنا المعاصر. فمثلا عندنا النصيرية، النصيرية تفعل الأفاعيل الذين طبعا النصيرية هم الذين قال فيهم شيخ الإسلام بن تيمية النصيرية أكثر من اليهود ومن النصارى ومن كثير من المشركين. النصيرية الآن يتحكمون في جزء غالي من بلادنا الإسلامية ويملكونه ويحكمونه، وقد قضوا على الدعوة فيه قضاء شبه كامل إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وكان لهم مذابح هائلة جدا سواء كانت على مستوى المدن أو على مستوى التجمعات أيا كانت. فلهم يعني هجمة صاعقة ويعني سريعة تم فيها تدمير أكثر من 10,000 مسلم على أقل التقديرات، وقيل 30,000 مسلم على أكثر التقديرات في منطقة في حماة، وفعلوا الأفاعيل في تدمر، وفعلوا يعني الأفاعيل في بقية المدن والمناطق والمحافظات في تلك البلاد التي يحكمونها. البعثية العراقية بقيادة حزب داعش العراقي، ماذا فعل بالمسلمين الأكراد؟ بل وماذا فعل بالدعاء والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ ماذا فعل؟ كان يعني همه الأول والأخير ألا يبقي داعية إلى دين الله سبحانه وتعالى في ذلك البلد. ولذلك تجد أن أقل البلاد نشرا للدعوة الإسلامية هو في العراق. لما؟ للهجمة الدموية الشرسة ضد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في ذلك البلد. وقد نهج الحزب البعثي الاشتراكي الذي يتزعمه حزب البعث العربي الاشتراكي بقيادة أحمد حسن البكر قبل، ثم صدام حسين، ثم هؤلاء جميعا نهجوا منهج القضاء التام على كل ما يمس إلى الإسلام بصلة وبمنهج، ويعني استخدموا في ذلك وسائل كثيرة جدا لعل المقام يعني يضيق عن ذكرها. كذلك الهجمة الداخلية التي تقوم بها العلمانية، العلمانية ممثلة في الزعامات في كثير من بلدان العالم الإسلامي، عندما تقوم بهجمة شرسة ضد الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بدعوى مكافحة الإرهاب أو التطرف أو الأصولية أو غير ذلك بدعم متواصل من الغرب، ويعني إعطاء هذه القضية يعني قضية الخطورة وتكبيرها وتضخيمها في الوسائل التي يملكونها من إعلام متنوع وكسب الرأي العام في صفهم، وهذا طبعا ما يحصل في كثير من الدول ولا داعي لذكر النماذج. كذلك ما يقوم به الصوفية من هجمة يعني قوية ضد المسلمين. الصوفية الآن وهي طبعا فرقة مفهوم عنها يتوقع أن هدفها الأول والأخير هو التجمع والمسبحة والأذكار وهز الرؤوس وغير ذلك، لا، هؤلاء الصوفية من أخطر الناس على الأمة الإسلامية. بل ولعلي أقرأ لكم تصريح يعني غريب جدا ذكره أحد يعني أحد المعروفين الذين ربما نقول أنه لا يمثل الإسلام بكله، وهو الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة. ماذا يقول؟ يقول اسمع، يقول إن سبب دخول فرنسا تونس كانت الصوفية، وذلك بأن هذه الطرق كانت هي التي تقاتل الفرنسيين، ثم نجح الفرنسيون في التفاهم مع شيخ الصوفية على أن يدخل البلاد، فلما أصبح الصباح قعد الشيخ مطرقا برأسه وهو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما سأله أتباعه عن الأمر الذي يقنطه قال لهم لقد رأيت الخضر وسيدي أبا العباس الشاذلي وهما قابضان بحصان جنرال فرنسا، ثم أوكلا الجنرال أمر تونس. يا جماعة هذا أمر الله فما العمل؟ فقالوا له إذا كان سيدي أو سيدنا أبا العباس راضيا ونحن نحارب في سبيله، ليس في سبيل الله، في سبيله، فلا داعي للحرب. ثم دخل الجيش الفرنسي تونس دون مقاومة. ويقول كذلك في مكان آخر في مذكرات له يقول إنني اطلعت على الميزانية الفرنسية فوجدت فيها مخصصات ضخمة للطرق الصوفية لأنها تخدر أعصاب المسلمين عن الجهاد. يقول هذا الكلام يعني قبل أن ينحرف، يقول هذا الكلام في أوائل وقته أو في أوائل زمن. ثم النقطة الأخيرة هنا قضية المنافقين وماذا يفعلون في الأمة الإسلامية من يعني أفعال تؤدي في كثير من الأحيان إلى انتشار أو ظهور الدماء والأشلاء أو بروز أو ذبح المسلمين في كثير من المناطق. فالمنافقين منذ ظهر الإسلام وهم يسعون بجد واجتهاد في سبيل يعني إضعاف المسلمين عن طريق نشر الحروب والنعارك فيما بينهم، والنماذج في هذا كثيرة جدا ولا يكاد يخلو بلد من هذه أو من هؤلاء المنافقين. الوقفة قبل الأخيرة ملاحم المستقبل. كذلك لا بد أن نعلم ونعرف، طبعا هذا كثير للموضوع، لا بد أن نعرف ونعمل أن نعلم أن المستقبل كذلك فيه دماء وأشياء، فيه ملاحم، سيكون لنا للمسلمين ملحمة ضخمة جدا مع النصارى، وملحمة ضخمة جدا مع اليهود، وملحمة ضخمة جدا مع الملاحدة. أما مع النصارى فقد بين لنا مصطفى صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله يأتون أنكم تلتقون مع النصارى، بمعنى ويأتون النصارى إلى المسلمين في 80 راية، مع كل راية 12,000، يعني قريبا من مليون، وستكون ملحمة كبرى، ملحمة كبرى ضخمة بين المسلمين والنصارى. أما اليهود وبزعامة الدجال فسيقاتلهم المسلمون حتى أن الحجر والشجر لا يقول يا مسلم خلف يهودي تعالى فاقتله. أما الملاحدة فستكون هناك دماء وأشلاء وملحمة ضخمة بقيادة عيسى بن مريم عليه السلام ضد يأجوج ومأجوج الملاحدة الذين يقولون قد قضينا على أهل الأرض فهلما لنقاتل السماء، فيطلقون سهامهم إلى السماء فترجع مخضبة للدماء فتنة. ويحاصر هؤلاء الملاحدة المسلمون في سيناء حتى يبلغ بهم الضنك والشدة الشيء العجيب، حتى أن رأس الثور أو البقرة لا يبلغ ثمنا هائلا وعجيبا، ويقوم يأجوج ومأجوج بالقضاء على دول العالم الإسلامي وابتلاء المسلمين في قراهم وفي هجرهم بشكل يعني مخيف للغاية. هذه ملاحم، لكن ما هي النهاية أو ما هي النتيجة؟ النتيجة أن الدولة الإسلامية ستظهر وستبرز بالرغم من كل هذه الدماء وهذه الأشلاء. لما؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا ذلك. تكون نبوة ثم يشاء الله لها إلى أن تنقضي، ثم تكون خلافة راشدة ثم يشاء الله لها إلى أن تنقضي، ثم تكون ملكا عظوما ثم يشاء الله له إلى أن ينقضي، ثم تكون جبرية ثم يشاء الله لها إلى أن تنقضي، ثم تكون خلافة تعم الأرض. وقد بيّن لنا مصطفى صلى الله عليه وسلم ذلك بحديث آخر، إن هذا الإسلام سيدخل كل بيت بعز عزيز أو بذل ذليل، وإن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار. إذا كل بيت سيدخل هذا الدين، كل بيت. وأن عيسى بن مريم عندما ينزل سيسقط شيء اسمه الجزية ولا يقبل من الناس إلا أمرين اثنين، إما أن نسلموا وإما أن يقتلوا. فطبعا إذا لم نسلم فإنه سيقتل وينتهي، فلا يبقى على وجه الأرض إلا المسلمون فقط، إلا المسلمون فقط، وسيكون الإسلام هو الذي يضرب بجيرانه، ويكون المسلمون هم الذين يملكون الأرض من أوله من أولها إلى آخرها. وكما تعرفون فالسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لا بد من العمل ولا بد من التضحيات ولا بد من البذل، ونحن لسنا مطالبون بالنتائج، نحن مطالبون بالعمل، ويكفينا أن نقدم ونرى ما قدمنا في صحفنا يوم القيامة. أما قطف الثمرة فإن قطفناها فخير على خير، وإن لم نقطفها فحسبنا أننا قدمنا. والله سبحانه وتعالى الموفق الهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول سأجيب عن الأسئلة في إنجاز سريع. يقول أسف الوقت، أنا حقيقة أطلت عليكم، أنا شاب غير على أمتي وأحترق كثيرا عندما أسمع مذابح المسلمين، فأقوم ببعض الأعمال للمشاركة في أعمال خيرية للمسلمين سواء بالتبرعات أو الدعاء أو غير ذلك، ولكن أجد من الشباب من يهون علي هذه الأعمال، فما ينصحكم بمثل هؤلاء؟ طبعا يعني المسألة يعني مسألة المشاركة هنا لا بد من أن يضع الإنسان إصبع عينيه وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وأن كل عمل مهما قل فإن الإنسان مأجور عليه، وأن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، وأن الإنسان مهما بذل ومهما فعل فإن هذا الفعل سيكون له الأثر حتى لو لم يقطف الثمرة أو حتى لو لم يرها. تخيل أنني أهديت فلانا من الناس شريط بريالين اثنين فقط لا غير، بريالين يعني قيمة بيبسي أو بريحب بكين أو فاكولة من الكبير هذا. فأخذ هذا الرجل هذا الشريط ثم استمع إليه ثم اهتدى، ثم اهتدت زوجته ثم أبناؤه ثم هؤلاء الأبناء كونوا أسرة واهتدت هذه الأسرة. ما الذي حصل الآن؟ الذي حصل أن هناك مجتمع مصغر مكون من عدة أسر، كل هذا المجتمع اهتدى بسبب شريط واحد، طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضلي أو بجهدي، والله سبحانه وتعالى قادر على أن يهدي الناس جميعا، ولكن هذه القضية قضية ابتلاء وقضية امتحان واختبار ليرى الله سبحانه وتعالى هل نقدم هل نعمل هل نفعل أم لا. فلا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، مهما كان المعروف قليلا إلا أنه إذا قرن بالإخلاص فإن الثمرة ستكون قوية. وهذه نصيحتي إلى من يرى خلاف ذلك. من أين يتلقى المسلم الأخبار عن المسلمين عبر مصادر صحيحة؟ علمنا أن قضية تلقي الأخبار، طبعا نحن نعيش حقيقة يعني فترة يعني نذوب في الأخبار الصحيحة التي يتلقاها الفرد المسلم من طبعا عن بقية المسلمين، بل وسائل الإعلام هي التي تتحكم في معرفة أحوال العالم الإسلامي. فإذا أرادت أن تخبرك عن البصمة جاءت الأخبار مركزة عن البصمة فعرفت عنها كل شيء، لكن أفغانستان ما نزع عنها شيء لأن وسائل الإعلام ما تعطينا شيء، إذا ننساه. بورما ما تعطينها على شيء، إذا ننساه. لكن قرر قتال الإعلام أن تعطينا عن برما شيء خلاص. إذن هي التي تحركنا، هي التي تحركنا، ولذلك نحن نعيش فترة قصور إعلامي عجيب. هذا القصور الإعلامي يحتاج منا نحن أن نبدأ في يعني التعاون التدريجي لإنشاء مجلات إسلامية أو نشرات إسلامية أو غير ذلك، ودعم المجلات الإسلامية التي تأتينا بالأخبار الصحيحة. فهذه المجلات الإسلامية إذا دعمت أو الجرائد الإسلامية إذا دعمت فإنها ستكون ذات ثمرة. عندما مثلا أجد مجلة إسلامية تصدر في البلد الفلاني وأشتريها وأتابع الأخبار وأحث غيري أن أشتريها، فأنا أساهم في بقاء هذه المجلة وسيلة من وسائل إمدادي بالأخبار. لكن عندما أترك شراءها أنا وأنت وفلان وفلان فإن معينها ينقض فتغلق وينقطع آخر حبل من يعني حبال إمدادي بالأخبار الصحيحة. وأقول أن هذه مشكلة، هذه مشكلة الكل يعيشها، ولكن قضية وجود الحل يحتاج إلى وقت وإلى جهد وإلى توافق وإلى إمكانات، وشيئا فشيئا لأن الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا فنجد الأخبار السليمة من مصادرها الصحيحة. ولعل بوادر ذلك بدأت تظهر شيئا فشيئا عبر كثيرا من المجلات التي بدأت تظهر في الساحة وتمثل اتجاهات إسلامية يعني صحيحة في الجملة. علمنا أن التضييق واستخدام القوة ضد المسلمين دليل على قرب النصر للمسلمين، فهل من كلمة حول هذا الموضوع؟ نعم، أقول أن قضية الحلقة كلما ضاقت ضاقت ضاقت كلما كان ذلك يعني أقرب إلى الانفراج، وكلما ازدادت حرصة الليل كلما كان ذلك إذانا بظهور الفجر. فنحن نرى ولله الحمد الرجعة إلى دين الله سبحانه وتعالى في كثير من البلاد، ونرى أن الكثير بدأوا يعون الواقع ويعرفون الواقع ويعايشون يعني الواقع، ويعرفون أن يعني رسالتهم في هذه الحياة ليست هي الرسالة التي كان يعيشها الكثير ممن همه أكل وشرب ونوم وغير ذلك، ولو كان منهجه صحيحا في أن يعبد الله سبحانه وتعالى في مسجده ثم إلى عمله إلى بيته، لا، مطالب هو مطالب بأكثر من ذلك. وهذه الرجعة الصحيحة التي نراها في كثير من أو في كل دول العالم بلا استثناء دليل على قرب النصر، ولكننا قوم نستعجل. الصحابة جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم وهو مستظل في ظل الكعبة، وكانوا يستعجلون النصر، يطلبون منه أن يستعجل لهم النصر، فقال لهم إنكم قوم تستعجلون، لكن في مستقبل الأيام ستتحرك الضعينة أو المرأة من صنعاء إلى حضرموت وهي منطقة خطيرة جدا لا تخاف أحدا إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي حصل. فقضية استعجال النصر هنا يجب أن نجعل نصب عيننا، نرجع نصب عيننا باستمرار العمل العمل العمل العمل، هذا هو الذي نركز عليه. فقصد الثمرة هذا إن جاء الحمد لله، وإلا فأبناؤنا أو أبناء أبناؤنا هم الذين سيقفونها، وحسبنا أننا أرضينا أو ربنا سبحانه وتعالى، وهذا هو الهدف الذي يجعله كل منا أمام نظره. ما أخبار البوسنة والهرسك أو آخر أخبار وكذلك الصومال؟ هذه لعل اللجنة الثقافية عندكم تعطيكم أخبارا في ذلك، و لعل كثير من الأخبار هذا يطلب أخبار حال المسلمين في جمهوريات الاتحاد السوفيتي، كذلك هذا طبعا الوقت لا يسمح بذلك، لكن أقول اللجنة الثقافية لعلها ترتب يعني لقاءات خاصة للاطلاع على أخبار هذه الدول والحروب، لأن الأخبار متجددة متتابعة متغيرة باستمرار، وهذه الأخبار تحتاج للسامع لأن يتابعها بشكل متتابع من المصادر السليمة الصحيحة. فأقول أن يعني وجود معلومات من الوسائل الأجنبية تحتاج إلى تأكد وتثبت، ووجود الأخبار الصحيحة تحتاج إلى أن يكون الإنسان على علاقة بأناس يعايشون الأخبار عن كذا. يقول لو كنت أريد أن أكون حملة ضد النصرانية فكيف يكون تكوينها وما كيفية الهجوم عليهم؟ طبعا النصارى عندهم جهود يعني حائلة في سبيل مناهجهم وأساليبهم، لكن سأذكر لكم نموذج واحد. أذكر يعني أن في ألبانيا، في ألبانيا، ألبانيا دولة فقيرة للغاية، دولة فقيرة، وأحد الأخوة ذهب إلى ألبانيا للمشاركة في إقامة دورة هنا، أحد الأساتذة عندنا في الكلية اثنين ذهبوا إلى هنا. يقول تصور أننا ثلاثة أيام ما ناكل إلا جلد دراوة بس، شمام يعني ثلاثة، ما عندنا شيء، ما عندي شيء، خبز ودراوة، خبز، ما في شيء، نذهب إلى البقالة، ندخل البقالة نجد فيها جوقي أو جوقيين أو ثلاثة بس، ما في شيء، ما يوجد فيها. هذه دولة فقيرة، استغل الغرب هذا الفقر المدفع عند هذه الدولة، فقالوا تعالى نحن نعلم أبناءكم وندرس أبناءكم منذ التمهيد إلى الجامعة، لكن بشرط أن تجعلوهم في أيدينا ولا تتدخلوا في شيء. فيقول أن الحكومة الألبانية كادت أن توافق، كادت أن توافق، فبدأت حملة من بعض الأخوة في مسألة يعني مساعدة التلاميذ عن طريق تأمين شنطة وملابس وكتيبات ودفاتر ودراما ومدري ايش لهؤلاء حتى يواصلوا الدراسة. وفعلا هذه الحملة نجحت وتم تأمين يعني أكثر من 150,000 وانتم لم أهل 800,000 حقيبة دراسية لهذا أو لهؤلاء. أنتم من النماذج كذلك يقولون أن البابا قام، طبعا البابا الموجود هذا يقولون أنه من أشهر البابوات في سبيل الدعوة إلى النصرانية في الدول الفقيرة، قام بزيارة لألبانيا وكان يلتقي بالفقراء. لاحظوا لاحظوا زعيم النصرانية يلتقي بالفقراء يسلم عليهم يفتح رأس الطفل ويجلس معه ويقبله دعوة. هو عندما يقبل هذا الطفل ليس لدعوة هذا الطفل فقط، لكن يعرف أن هناك آلاف أو مئات الألوف من الناس ينظرون إلى صورته وهو يفعل ذلك. فما الذي يفعل؟ طبعا يعطيه سلسالة لهدية فيه صليب، أو يعطيه هدية أو لعبة فيها صليب، أو يعطيه لباسا فيه صليب يلبسه إياه. يقول هذا ففعل البابا معه في هذه يعني عن طريق هذه الزيارة يعني نشر عددا هائلا من الوسائل الدعوية عن النصرانية. يقول نحن الآن بدأنا في طبع يعني نماذج محاربة أو لهذا المنهج، يعني مثلا باللغة الألبانية أنا أحب الإسلام فالسوق المطلع إلهي السوق على سيارته، مثلا شيء يعلق في السيارة في آية الكرسي أو فيه دعاء باللغة الألبانية أو فيه كذا. فأقول يعني قضية الحرب المرادة يعني موجودة، لكن الحرب المضادة الأساسية هي أن تكون أنت متمسكا بدينك وتدعو إلى دين الله، تدعو إلى دين الله. هذا بحد ذاته هو أشد ما يضايق النصارى، أشد ما يضايق النصارى هو هذا المنهج، أن تدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى، لأنك في هذه الحالة تسحب البساط من تحت أرجلهم شيئا فشيئا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.